ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا اهدنا اللهم فيمن هديت وعافنا اللهم فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفنا أجمعين. ارحم يا ربنا ضعف المؤمنة يا ربنا ارحم ضعفها يا ربنا ولا تجعلها وحيدة لا تجعلها يا ربنا فردا يا ربنا لا تجعلها وحيدة يا ربنا ويسر لها يا ربنا زوجا طيبا يا ربنا وذرية مباركة. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا تذرها يا ربنا وحيدة فريدة لا تذرها يا ربنا وحيدة فريدة. اللهم املأ حياتها يا ربنا بزوج طيب مبارك يا ربنا. اللهم املأ يا ربنا حياتها بذرية طيبة متعافية يا ربنا صالحة تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا. وابطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون وحسدا وحسدا صرف الزواج وطرد الخطاب والأزواج. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها يا ربنا فريدا لا تذرها يا ربنا فريدة وحيدة لوحدها. اللهم لا تذرها يا ربنا فريدة وحيدة لوحدها يا مولانا. آنس وحشتها يا ربنا آنس وحشتها يا ربنا وارزقها يا ربنا زوجا طيبا وارزقها يا ربنا زوجا طيبا. هب لها يا ربنا زوجا مباركا يحبها وتحبه يعشقها وتعشقه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويكونان كالعينين في الراس. يا ربنا يا ربنا يسر أمرها فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أغنيها وأغنينا أجمعين بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ربنا. أغنيها وأغنينا أجمعين يا ربنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها فر اللهم لا تذرها فريدة يا ربنا وحيدة لوحدها لوحدها لوحدها. اللهم لا تذرها فريدة وحيدة لوحدها يتخبطها الشيطان. اللهم يا ربنا لا تذرها للشيطان. اللهم يا ربنا لا تذرها للأهواء. اللهم لا تذرها يا ربنا اللهم لا تذرها يا ربنا لحاجة ماسة يا ربنا يا ربنا. اللهم هب لها زوجا يا ربنا هب لها زوجا يا ربنا يحفها وبه يا ربنا تسترها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. زدها إيمانا ويقينا. أجب دعوتها ودعوتي لها يا ربنا. أجب الدعوات يا رب الأرض والسماوات. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها يا ربنا فريدة لا تذرها فريدة. اللهم لا تذرها يا ربنا فريدة وحيدة فريدة وحيدة لوحدها لوحدها. اللهم لا تذرها لوحدها يا ربنا وارث وحشتها يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا زوجا طيبا مباركا خلوقا ثريا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعطها يا ربنا ولا تمنعها. آتها يا ربنا ولا تحرمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. أبطل يا ربنا أسحارا بينها وبين الزوجة بينها وبين الزواج. أبطل أسحارا يا ربنا تؤثر عليها لئلا تنجب لئلا تلد لئلا تأتي بالأولاد. أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها تجعلها وحيدة فريدة لوحدها تجعلها حزينة كئيبة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا يا ربنا يا ربنا. يسر لها يا ربنا شريك عمرها يا ربنا ترتضي يا ربنا دينا وخلقا وأمانة يا ربنا. وأعطيته وأغنيته وكفيته يا ربنا وقويته يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يسر أمر المؤمنة يا ربنا وكل مؤمنة يسر أمر المؤمنة وكل مؤمنة يا ربنا. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها يا ربنا فريدة, اللهم لا تذرها يا ربنا وحيدة, اللهم لا تذرها يا ربنا لوحدها في أمواج الأسحار, لوحدها تجابه السحار. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم قويها بزوجه, اللهم كثرها يا ربنا بزوجه, اللهم عظمها يا ربنا بزوجه, اللهم قويها يا ربنا بزوجه, اللهم عفها يا ربنا بزوجه, اللهم اعصمها يا ربنا بزوجه, اللهم أعطها يا ربنا بزوجة, اللهم ارحمها يا ربنا بزوجة, اللهم يسر أمورها بزوج مبارك يا ربنا يصبر عليها ويحبها ويدنو لها ويقرب منها. الله أكبر. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم يا ربنا لا تذرها وحيدا فريدا لوحدها يا ربنا. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم كثرها يا ربنا, اللهم كثرها يا ربنا, زوجا وولدا يا ربنا, يا ربنا آنس وحشتها, يا ربنا يا ربنا اعطها ولا تمنعها, اعطها ولا تحرمها, يا ربنا عفها يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا استرها يا ربنا, فأنت الستير سبحانك, استر عوراتها يا ربنا, امن روعاتها يا ربنا, يا ربنا اغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك, اعطها من خزائنك التي لا تنفد, زوجا طيبا مباركا وذرية طيبة صالحة مباركا, يا ربنا اعطها من خزائنك التي لا تنفد, اعطها يا ربنا وآتنا أجمعين السعادة يا ربنا والتوفيق واليسر والخير يا ربنا. ربي لا تذرني فردا, ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها فريدة يا ربنا وحيدة, اللهم لا تذرها يا ربنا فردا, لا تذرها يا ربنا فريدة, لا تذرها يا ربنا وحيدة. اللهم يا ربنا قويها يا ربنا بزوجه, واسترها يا ربنا بزوجه, اللهم يا ربنا, اللهم اشفها يا ربنا بزوجه, اللهم اطل هذه الاسحار عليها بينها وبين زوجه, بينها وبين الزواج, معكودة في بطنها, معكودة في بكارتها, معكودة في ظهرها, معكودة في العصعص عندها, معكودة في فخذيها, معكودة في رحمها, معكودة في فخذيها, معكودة في بكارتها لئلا تتزوج أبدا. احل يا ربنا هذه العقد, احللها يا ربنا احللها, اللهم فكها يا ربنا. ربي لا تذرني فردا يا ربنا يا ربنا, اللهم زواجا طيبا, اللهم زوجا مباركا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم زواجا مباركا, اللهم زوجا طيبا مباركا صالحا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, به تؤانس وحشتها, به يا ربنا تقويها, به يا ربنا تكثرها يا ربنا, وذرية طيبة يا ربنا يا ربنا, اللهم قويها يا ربنا. الله أكبر. يسر يا ربنا أمرها, فجر يا ربنا كربها, اشرح يا ربنا صدرها, اجب يا ربنا دعوتها يا ربنا, زوجا طيبا يا ربنا, زواجا مباركا يا ربنا, ذرية طيبة. ربي لا تذرني فردا, ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اطل يا ربنا ما على الزواج ألا يكون, اطل يا ربنا ما يطرد الخطاب, اطل يا ربنا ما يغلق عليها الأبواب, اطل يا ربنا, اطل يا ربنا هذه الأسحار لها حجب عظيمة لها حجب عظيمة. اللهم اطلها يا ربنا هي الآن في دائرة الأسحار العظيمة. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار. اللهم أخرجها يا ربنا من دائرة السحر. أخرجها يا ربنا من دائرة السوء. أخرجها يا ربنا من دائرة السوء. أخرجها يا ربنا من دائرة السحر. يا ربنا فك يا ربنا رقها. اللهم فك يا ربنا رهانها. فك يا ربنا أضلالها وسلاسلها. فك يا ربنا القيود. الله أكبر. فك يا ربنا قيودها. فك يا ربنا سلاسلها مرابطها وقيودها. فك يا ربنا هذه القيود. فكها. يجوز الزواج أن لا تتزوج إلا تتزوج بأمر ساحر وساحرة بأمر حاسد وحاسدة. اطلها يا ربنا بحولك. اطل يا ربنا بالأسحار. اطلها يا ربنا مثبتة. اطلها يا ربنا مخيطة. اطلها يا ربنا عليها جن عاشقة. عليها العاشق والعاقر. عقرها وعشقها. عشقها وعقرها. غصبها واغتصبها. عليك به يا ربنا ساكنا في بطنها ورحمها. له عقد في بكارتها. آذاها وأزعجها. عليك به يا ربنا قطا. عليك به يا ربنا كلبا. عليك به يا ربنا ثعبانا. عليك به يا ربنا أسدا. عليك به ظلمها طغى وبغى وآلاها. عليك به موروثا فيها. عليك به مرسولا عليها. عليك به يا ربنا يهودية. عليك به يا ربنا نصرانية. عليك به يا ربنا مشركا ملحدا. نجها يا ربنا وأهلها أجمعين ونجنا أجمعين من القوم الظالمين والساحرين والحاسدين والبغاة والمعتدين. نجها يا ربنا من سحر عظيم. نجها يا ربنا من حسد شديد. نجها يا ربنا من عيون نظرت. نجها يا ربنا من عيون نظرت. نظرت وما بركت. نجها من عيون نظرت وما بركت. نجها يا ربنا من الأنفس. نجها يا ربنا من الأنفس. نجها يا ربنا من الأنفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. يا ربنا يا رحيم. يا ربنا يا حميد يا مجيد. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله أكبر. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم لا تذرها وحيدة. اللهم لا تذرها وحيدة. اللهم لا تذرها وحيدة. فلا تنرى يا ربنا وحيدة فريدة. اللهم لا تذرها يا ربنا وحيدة فريدة. اللهم لا تذرها وحيدة فريدة يا ربنا. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج عدو الله كما سكنت الجسد. اخرج لعنك بلعنة الله. فلعنك بلعنة الله يا عاشقا للجسد. اخرج عدو الله. اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوته. اخرج بأمر الله. اخرج من ولية الله. اخرج من آمة الله. اخرج اخرج من الراكعة لله. اخرج من السيدة لله. اخرج عدو الله لعنك بلعنة الله. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا زانية. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا وقحة. اخرجه يا ربنا نجسة. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا مغرما وليها. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا من قلبه وصدرها وصدرها. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا من بطنها ورحمها. اخرجه يا ربنا. اخرجه من عقلها. اخرجه من ادراكها. اخرجه من قفاها. اخرجه من ظهرها. اخرجه من يديها. اخرجه من رجليها. اخرجه من دمها. اخرجه من عظامها. اخرجه يا ربنا من شقها الايمن. من شقها الايسر. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. الله اكبر. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. سعدانا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. عاشقا متيما. اخرجه يا ربنا. اخرجه شوه جسدها. اخرجه شوه جمالها. اخرجه يا ربنا يربط. اخرجه يا ربنا يعقد. اخرجه يا ربنا يعقد. اخرجه يا ربنا. اخرجه من راسها. اخرجه من وجهها. اخرجه يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اخرجه يا ربنا. اخرجه من قلبها. اخرجه من صدرها. اخرجه يا ربنا. اخرجه من رحمها. اخرجه من بكارتها. اخرجه يا ربنا. اخرجه من فخذيها. اخرجه يا ربنا. اخرجه من ظهرها. اخرجه من ظهرها. اخرجه من اطرافها. اخرجه من اطرافها. اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. فك يا ربنا رباطه. فك يا ربنا رباطه. فك يا ربنا اغلاله. فك يا ربنا اغلاله. فك يا ربنا قيوده. فك يا ربنا قيوده. فك يا ربنا سيوره. فك يا ربنا قيوده. فك يا ربنا قيوده. فك يا ربنا سلاسله. فك يا ربنا سلاسله. فك يا ربنا قيوده. فك يا ربنا عقده. اصهرها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. ابطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اطلت حالة تتجدد عند منامه. ارطلها يا ربنا ارطلها, يأكلونها ويشربونها ارطلها يا ربنا ارطلها, يرسون لها فتمشي عليه ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا ارطله بقوتك ارطله يا ربنا بقدرتك ارطله يا ربنا ارطله ارطله يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا هذا الحسد ارطله يا ربنا هذا العشق ارطله يا ربنا عشق جنة ارطله يا ربنا عشق انس وجائب اللهم يا ربنا ارطل هذه الاثار اثار الاسحار والحسد والعيون ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وانت خير الوارثين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا تجعلها وحيدة اللهم لا تجعلها فريدة اللهم لا تجعلها يا ربنا وحيدة اللهم لا تجعلها يا ربنا فريدة اللهم لا تجعلها يا ربنا لوحدها تتخبط الشياطين بها وعلى رزقها وعلى زواجها وعلى شغلها وعلى ما آتيتها فاطر يا ربنا السحر فاطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقادة وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا ارطل ارطله يا ربنا فيها ارطله يا ربنا عليها ارطله يا ربنا من حولها ارطله يا ربنا من حولها ارطله يا ربنا من حولها ارطله يا ربنا من حولها ارطله يا ربنا فيها ارطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا فيها ارطله يا ربنا من حولها ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ارطل يا ربنا سحرها ارطل يا ربنا حسدها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها ارطل يا ربنا سحرها ارطل يا ربنا حسدها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا عظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين بسم الله اللهم لا تذرها يا ربنا ولا تجعلها يا مولانا وحيدة وحيدة فريدة فريدة فريدة وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة فريدة فريدة فريدة فريدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنس وحشتها يا ربنا زدها ولا تنقصها يا ربنا يا ربنا زوجا زوجا طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا وذرية يا ربنا وذرية يا ربنا وذرية ويا ربنا وذرية اللهم تولى أمورها واكشف يا ربنا كربها وعافيها من بلائها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا افصلها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله بسم الله ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين. بسم الله. اللهم أطل أسحارها يا ربنا وأحسادا عليها وأحسادا عليها وعقدا فيها أحللها يا ربنا فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر يا ربنا أسحارها القوية العظيمة اللهم اغفر يا ربنا أسحارها القوية العظيمة الشديدة عليها الشديدة عليها اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار. بسم الله يرقيك من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار على الزواج أن لا يكون على الإنجاب أن لا يكون يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا الله أكبر. عليك بالعاشق فيها عليك به يا ربنا حرمها زوجة حرمها ذرية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به زانية عليك به معجبة عليك به زانية عليك به معجبة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ساحرة يسحرها بالليل والنهار عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار عليك به يا ربنا يغرق الأبواب دونها يغرق الأبواب دونها لا زوج ولا ولد عليك به يا ربنا نجها يا ربنا نجها من قرضة السحرة نجها يا ربنا نجها من ضر السحرة نجها يا ربنا من غلبة ماليا من ساحر وساحرة. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا على وحدتها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة على وحدتها على وحدتها على على تعطيلها عن الزوج عن الزواج على تعطيلها وعلى فرج الخطاب عنها وأن لا يروها على خلقتها يرونها مشوهة يرونها يرونها مبهدلة يرونها كالعجوز للشنطة. يا الله يا الله احل يا ربنا هذه العقدة احلها في راسها احلها في قلبها وصدرها احلها يا ربنا في بطنها احلها يا ربنا في رحمها احلها يا ربنا في بكارتها احلها يا ربنا في ظهرها احلها يا ربنا في دمها. يا ربنا يا عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربي لا تذرني فردا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الواردين. يا ربنا يا ربنا زوجة طيبة مباركة زوجا مباركا لها يا ربنا ولأمثالها يا مولانا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر وهذا الحسد وآثار العيون فيها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا مولانا وانصرها على من بغى عليها وآذاها. اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا مولانا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها يا ربنا، اللهم اعصمها ووالديها واعصمنا اجمعين يا ربنا، اللهم اعصمها واعصمنا اجمعين يا ربنا، اللهم تولى امورنا يا ربنا، اللهم تولى امورنا يا ربنا، واكشف يا ربنا كروبنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اقضي هذه الأسعار يا ربنا، اللهم اقضي يا ربنا هذه الأسعار، اقضيها يا ربنا منها، اقضيها يا ربنا قوية، اقضيها يا ربنا، اقضيها يا ربنا عميقة، اقضيها يا ربنا اقضيها، اقضي يا ربنا هذه الأسعار، اقضي يا ربنا هذه الأسعار، اللهم اقضي يا ربنا السحارة، بسم الله بسم الله، اللهم اقضي يا ربنا كل سحر، اللهم اقضي يا ربنا كل سحر، اللهم اقضيه يا ربنا قويا عظيما شديدا، بسم الله يقضي قيامة الله، والله يقضي قيامة الله من هذه الأسعار. والأحساد الشديدة والعيون اللامة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، تهجرت وتجمدت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم تولى امورها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر أسحارها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، على على على على ذريتنا ألا تجدها، وزوج قبل ذلك ألا تتزوج أبدا. اللهم تولى أمرها يا ربنا وانصرها وانصرها، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي، إن الله لقوي عزيز. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكها من عقدها يا ربنا، فكها على الزواج، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، اللهم احللها يا ربنا على طرد الخطاب، على طرد الخطاب، وعلى غلق، وعلى غلق الأبواب عليها عليها عليها عليها عليها عليها عليها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا، فك، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، اللهم فكها يا ربنا، فك هذه العقدة يا ربنا على الزواج، على الزواج، على الزواج، لأجل أن تكون وحيدة فريدة لوحدها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم تولى أمرها، اللهم اصرف كربها، اللهم عافيها من بلائها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإذا مرضت فهو يشفين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

يفتح الأبواب المغلقة دونها أعينها ولا تعين عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وانصر لها ولا تنصر عليها يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.